طيب يا اخوان راجع ان شاء الله تعالى الكلام على المذهب الاول. نراجع الكلام على المذهب الاول. ما في مصرف نراجع الكلام على المذهب الاول وهو مذهب الأشاعرة. والله ما أدري الله خلي عشر صفحات يا ذا الكبير. طيب يا أخوان تقدم الكلام على مذهب الأشاعرة وأن الأشاعرة يقولون أن الأمر عين النهي وإن النهي عين الأمر، هكذا قالت الأشاعرة. نقرأ يا أخوانا وكيف اليوم هو هذا المشكلة. تأخذ الميكروفون لو ينبرى هذا لك واحد في المراجع في يضيع لنا يوم كامل هكذا. نقرأ ما تيسر من وضع المفتاح. انظروا انظروا إذا كان لا لا لا خلنا تكسرها بعد. إن شاء الله تعالى نراجع المذهب الأول وهو مذهب الأشاعرة. وحاصل مذهب الأشاعرة أن الأمر عين النهي وأن النهي عين الأمر، هذا حاصل مذهب الأشعرية بالباب. وأصل مبنى هذه المسألة عند الأشاعرة على مسألة الكلام النفسي، فإن مذهب الأشعرية في باب كلام الله سبحانه وتعالى أن كلام الله سبحانه وتعالى مجرد عن الحرف والصوت والصيغة. هذا مذهب الأشعرية، أن كلام الله سبحانه وتعالى مجرد عن الحروف وأنه كلام نفسي في نفس الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيد بعضهم هذه المسألة فقال الأمر بالشيء عين النهي، الأمر النفسي بالشيء عين النهي عن ضده. فالأشاعر لا يثبتون كلاما لفظيا، الأشاعر لا يثبتون كلاما لفظيا، وإنما يفرق بين الأمر والنهي وغيره من الاستعمالات بالصيغة. فإذا نفوا الصيغة اختلط الأمر، اختلط هذا الأمر. هذا حاصل مذهب الأشاعرة في الباب. مما تقدم الكلام عليه المصنف أشار إلى كلمة يذكرها المناطق، وهي أن المفهوم يقابل الما صدر، والمنصدق يقابل المفهوم. وتقدم شرح هذه العبارة وأن معناها يا أخوان عندك فضل المفهوم المنصدق هو الشيء الذي يقصد به ويتلقى به المفهوم هو المفهوم هو إيه نعم هو ما يحتمله اللفظ من معنى المفهوم. فالقيام الأمر بالقيام يحتمل القعود يفهم منه ترك القعود ويفهم منه ترك الجري والمشي والاضطجاع والجلوس والاتكاء والنوم معان كثيرة تفهم هذا مفهوم. لكن ماذا يقصد وما الذي يصدق عليه الأمر؟ الجواب الأمر عند مراد المتكلم إنما يصدق على ترك الجلوس عندما قال له قم وهكذا قف على ذلك. هذا مما ينبغي التنبه له. ولنا عودة إن شاء الله تعالى على قول المصنف رحمه الله من حيث المعنى. قال المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه. قال وهذا أظهر الأقوال لأن قول فسق مثلا يستلزم نهية عن الحركة لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. لا يمكن أن يسكن وهو يتحرك. قال لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين. وما لا يتم لاستحالة اجتماع الضدين من شخص واحد في وقت واحد وإلا لو كان من شخصين فيجوز. ولو كان من شخص واحد في وقتين يجوز. قال الاستحالة اجتماع الضدين وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول. نقل ذلك عن الباقلاني إمام الحرمين الجويني ونقله عن الباقلاني أي هذا الرجوع عن مذهب الأشعري إلى مذهب أهل السنة في هذه المسألة نقله إمام الحرمين وابن القشيري والمازن. والباقلاني يقول ابن القيم وقبله شيخ الإسلام يعتبر أفضل أصحاب أبي الحسن الأشعري. الباقلاني من باب الفائدة أبو بكر من أذكياء العالم ويعتبر أفضل أصحاب أبي الحسن الأشعري. قال رحمه الله وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول. وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة وهو قول الفقهاء أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وجزم بأنه التحقيق. وكذلك قرره تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. قال شيخ الإسلام واللزوم على التحقيق هنا عقلي لا بطريق قصد الآمر. واللزوم هنا عقلي لا بطريق قصد الآمر. وهذا سنحتاجه عندما نأتي إلى المذهب الثالث وهو مذهب المعتزلة إن شاء الله تعالى. يعني العقل يدل على ذلك سواء أراد المتكلم الآمر ذلك أم لم يخطر بقلبه، فإنه لزوم للأمر لا ينفك. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. إذا عرفنا أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة، فلننظر إلى قول الحنابل المتقدم من حيث المعنى. وقد تقدم أن قولهم من حيث المعنى هو عين قول من قال من حيث اللازم، فإن المعنى هو اللازم هنا، فإن المعنى هو اللازم هنا، كما تقدم في إشارة من كلام الإمام الزركشي في البحر. المعنى هو اللازم، فقول الحنابلة من حيث المعنى وجهان لعملة واحدة مع قول من قال من حيث اللازم، فإن المعنى هو اللازم واللفظ منطوق مراد بالذات، اللفظ مراد بالذات والمعنى مراد باللزوم، هذا مما لا يختلف فيه اثنان. فعلى هذا انتقاد الإمام المصنف رحمه الله على المؤلف رحمه الله أنه لم ينتبه، هذا فيه نظر، بل قوله كقولهم سواء بسواء، لا فرق في ذلك أبدا، قول الحنابلة سواء. ولهذا يقول شيخ الإسلام فيه وهو منهم من حيث الله، فلا فرق بين القولين البتة، واللازم هو المعنى. فعلى هذا لا وجه لاعتراض المصنف رحمه الله. قال المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، أنه ليس عينه ولا يتضمنه. قال وهو قول المعتزلة، حكاه عنهم غير واحد، وهو قول المعتزلة حكاه عنهم غير واحد، الشيخ أبي حامد وسليم وابن برهان وصاحب الواضح والمعتمد، وهو من كتب المعتزلة، كذلك إمام الحرمين. فالشاهد هذا قول المعتزلة مشهور في كتبهم وكتب غيرهم ينقلونه عنهم، حكاه عنهم غير واحد كأبي حامد وسليم وابن برهان وصاحب الواضح والمعتمد، وكذلك الجويني في الترخيص. قال رحمه الله تعالى وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية، وكذلك اختاره إلكي الطبري، كذلك اختاره من الشافعية إلكي الطبري. وهذا مما يبين صحة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم في الورقات، أن إمام الحرمين الجويني أدخل على الأشعرية كثيرا من أصول المعتزلة، والغزالي تلميذه متأثر به. فهذا القول الذي ينصره الجويني ليس قول الأشعرية، وإنما هو قول المعتزلة. وإمام الحرمين كما تقدم متأثر بأصول المعتزلة. قال واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن الشيء ما عدم خطوره بالبال أصلا. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك. ومن أي أنواع اللزوم هذا يا أخوان؟ لزوم عقلي لا ينفك، سواء خطر بقلب الآمر أو جهل عنه، فإن قوله قم يلزم منه لزوما لا ينفك ترك ضده، سواء أراد ترك الضد أم لم يخطر بقلبه. قال رحمه الله تعالى إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. قالوا ولا تشترط إرادة الآمر، هذا قول المعتزلة قالوا ولا تشترط إرادة العامل كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. أشار إليه المؤلف في المجلد الأول الصفحة 136، وراجع كلام المعتزلة أيضا في كتاب آراء المعتزلة الصفحة 507-15، وكذلك المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين صفحة 118-125. قال مقيده عفى الله عنه: قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الوقوع، إرادة الآمر وقوع المأمور به، وهي المسمى عند أهل السنة والجماعة الإرادة الكونية والقدرية، وهي المسمى عند أهل السنة الإرادة الكونية والإرادة القدرية والمشيئة. قال مقيده عفى الله عنه: قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال، وهي محل النزاع، وهذه هي المسمى عند أهل السنة والجماعة بالإرادة الشرعية والإرادة الأمرية، وهي التي فيها المحبة والرضا، فالآمر يحب امتثال أمره ويحب حصول طلبه، فهذه المحبة لحصول الطلب هي الإرادة الشرعية، لكن هل يحصل الطلب أو لا يحصل الطلب، وهل يتحقق وقوعه أو لا يمكن وقوعه من بعض الناس، هذه الإرادة الثانية وهي الكونية. فموضع النزاع في المسألة بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في هذه المسألة من إثبات الإرادة الشرعية، والمعتزلة فيها لأنهم لا إرادة عندهم إلا الإرادة الكونية القدرية، المعتزلة لا إرادة عندهم لله سبحانه وتعالى إلا الإرادة الكونية القدرية، ولهذا عندهم نفس المحبة هي عين الوقوع والرضا، لا يفرقون بين المحبة والرضا وبين الوقوع أبدا، هذا مذهب المعتزلة في الباب، وهذه عقيدتهم، وممن نص على أن هذا هو موضع النزاع مع المعتزلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ممن نص على أن هذا هو موضع النزاع في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله في المجلد 20 صفحة 159، قال: ومنشأ النزاع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 20 الصفحة 159، قال: ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد، ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. وبين أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي غيره ذلك في بعض المواضع كرسالته النافعة جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، له فيها أيضا بحث أطول من هذا، وأنهم أخطأوا من هذه الناحية، أخطأ المعتزلة من هذه الناحية، نفوا الإرادة بمعنى المحبة، فالآمر عندما يطلب يحب حصول طلبه، هذه الإرادة من الآمر للحصول إرادة يا شيخان شرعية، لكن قد ينتزل الناس أمره وقد يعصيه بعض الناس، وهذا من حيث الوقوع إرادة يا شيخوان ثانية. فالله سبحانه أعان أهل الطاعة فأطاعوه، وخذل أهل المعصية فعصوه. الله سبحانه أطاع أعان أهل الطاعة فأطاعه أهل الطاعة، وخذل أهل المعصية فعصوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكن في الناس من غلط فنفى الإرادة مطلقا. وكلا الفريقين لم يميز بين الإرادة الخلقية والإرادة الأمرية، والقرآن فرق بينهما، فقال في الأولى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الأولى إرادة شرعية فيها المحبة والرضا، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يعينه، هذه إرادة شرعية يحب الله منه ذلك. ومن يريد أن يضله هذه إرادة قدرية تجعل صدره ضيقا حرجا. وذكر شيخ الإسلام في آيات كثيرة كقول نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذا كله إرادة كونية، يعني إن قدر الله وشاء عليكم الغواية، وهذه إرادة كونية. الله يحب طاعة الطائعين ويكره المعصية، لكن بعض الناس علم الله أنه لا يفعل إلا المعصية. قال رحمه الله تعالى: قال مقيده عفى الله عنه: قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر. عند المعتزلة الإرادة الكونية والشرعية سواء، وعندهم الإرادة كلها هي المشيئة وهي الإرادة الكونية وهي الوقوع. فعندهم هل يشترط أن يريد الآمر حصول المأمور، أي أن يحصل مأمور الآمر وطلبه أن يتحقق الجواب؟ لا يشترط. قالوا: فلا تشترط الإرادة. قال قوله هنا: ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، إرادة الكونية. أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال، وهي محل النزاع. محل النزاع أي الإرادتين؟ الإرادة الشرعية. أهل السنة يقولون للمعتزلة: نعم، إذا أمر الآمر بأمر قد يقع وقد لا يقع. صحيحون، يأمر الله بطاعته، قد يطاع من بعض الناس وقد لا يطاع. فمن حيث الوقوع قد يقع وقد لا يقع، ومن حيث نفس اقتضاء الطلب الله يحب وقوعه، فهذه إرادة شرعية. قال: ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته: إن خالفت نهي فأنت طالق. ثم قال: قومي فقعد. فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق. وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا، والتحقيق أن لازم القول ليس قولا إلا أن يلتزم، لازم القول ليس بقول إلا أن يلتزم. قال: وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق. ومن المسائل المبنية عليها أيضا ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون الأمر بالصلاة وعين النهي عن السرقة مثلا فتبطل الصلاة. وهذا من ناحية فقهي قول أبي حنيفة، قول ابن حزم رحمه الله. هذا من ناحية المسألة فقهي قول ابن حزم، قال: من نظر محرما في صلاته بطل الصلاة، ومن عمل معصية في صلاته بطل الصلاة. قال: بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها بالصلاة، بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقصد الفساد سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالصلاة باطلة، وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. تنبيه تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمهما واحد، لأن اللزوم في هذا الموضع لزوم يا أخوان عقلي، أراد أو لم يرد فأمره عين يلزم منه النهي عن جميع الأضداد ولو لم تخطر ببال الآمر أو النهي. قال وحكمهما واحد، فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره. مثال الواحد ضد السكون وهو الحرك، ومثال المتعددة النهي عن القيام فضده القعود والاضطجاع. راجع أضواء البيان الأول صفحة 148 للكلام للمصنف كلام آخر، راجعه في الأضواء الأول 148، وراجع نشر الورود للمصنف الأول 189 إلى 190. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. إيش قولهم؟ إيش قولهم؟ لفظ أكمل العبارة. قولهم لفظ إيش يعني؟ ما أكمل العبارة. قولهم القرآن إيش؟ ما خارج الأشاعرة باللفظ، الأشاعرة ما عندهم لفظ أصلا. كيف؟ الأصل في الأصل المبحث في كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يتفرع إلى كلام غيره فيختلف، لكن أصل المبحث في كلام الله.